بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم واسع علينا فتوح العارفين. المجلس التاسع من البيت 68 وفي الصفحة 67 بعد 700، والحديث في إطار المعجزات. الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى من أرسلهم إليهم. ختم الرسل سبحانه وتعالى برسولنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل رسول من هؤلاء الرسل إنما أيده الله عز وجل بما لا يبقى عذر لأي إنسان أن يتخذ منه موقف الجاحد. ومن هنا أظهر الله عز وجل على أيديهم، وهذا جانب من جوانب التأييد، ما به يكونون صادقين إذا ما نظر إليهم نظرة موضوعية خالصة من أهواء النفس وسطواتها. والمعجزات هي أمور خارقة للعادة يظهرها الله عز وجل على يد من يرسله رسولا. ذكرنا أنها لو ترجمت إلى إنسان لقال صدق عبدي فيما يبلغ عني. إذا أعطينا للمعجزة لسانا لقالت بلسان فصيح هذا أرسله الله تبارك وتعالى. ومن هنا هي خلق الله عز وجل، ومن هنا لا يمكن أن تضارع، لا يمكن لمخلوق أن يأتي بالمعجزة. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقدرون على خلق المعجزة وإيجادها، وإنما هي خلق الله على يد الرسول. لو افترضنا جدلا أن بالإمكان أن تضارع المعجزة لبطل كونها معجزة، ولما تكون وقتها قادرة على أن تكون برهانا ودليلا لذلك الذي يظهرها الله عز وجل على يديه. لأنها لو أمكن من قبل الآخرين أن يأتوا بمثلها لشاع الأمر وانتشر، وحيث يشيع معنى ذلك أن الخارق لم يعد خارقا، وأن التفرد بالمعجزة من حيث إنها خلق الله عز وجل لا يبقى تفردا. وعلى هذا المعجزة لا تضارع. لو افترضنا جدلا أن مع سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أمير مجموعة من جند الله أرسلهم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لو أن مع سارية جوالا وكان يتصل بعمر كل وقت ليسدده عمر وهو في المدينة عبر ذلك الجوال، أكنا نعتبر سماع سارية صوت عمر عبر الجوال كرامة؟ لا نعتبر ذلك كرامة. لماذا؟ قال لأن هناك وسيطة أو واسطة، هناك سبب. هذا السبب كل من امتلكه يمكن أن يأتي بمثله. وعلى هذا لماذا نعتبر سماع سارية صوت عمر كرامة؟ يعني معجزة لو أنها ظهرت على يد نبي، لأن الكرامة هي أمر خارق للعادة أيضا. لو بلغه الله عز وجل على يد صالح من الصالحين أو ولي من الأولياء. قلنا لماذا اعتبرناها كرامة؟ قال لأن الصوت لا يصل بالعادة من المدينة فيلتقي مع سمع بعد عن المدينة قرابة 3000 كيلومتر. لو أننا وضعنا هذه الوسيلة وهي الجوال لما عاد هذا الأمر خارقا، لأنه قد اتخذ الأسباب التي من اتخذها أوصلته إلى النتائج التي وصل إليها سارية حيث سمع الخطاب. يمكن أن نحول المسألة لنقول لو أن صيدليا أمكنه الله عز وجل من إيجاد معجون مكونة من أعشاب معينة، هذه قد رسمها بطريق التجربة المتكررة والنسب والمقاييس، تكونت هذه المعجونة فوصل إليها عبر التجارب كل من أخذها فاستعملها لإزالة البرص من الجلد أبرأه الله تبارك وتعالى منه. الإبراء من البرص عبر المعجون هذه التي اكتشفها ذلك الصيدلي، هذا أمر قد قررته الأسباب الكونية، الأسباب الكونية ثابتة بإثبات الله تبارك وتعالى. وحيثما اتخذت الأسباب التي توصل النتائج نتائج مثلها عادة، هذا لا يعتبر من باب المعجزات ولا من باب الكرامات. لكن لو جاءت اليد المباركة لتوضع على مكان البرص ثم تمسح عليه فإذا بالجلد يعود إلى طراوته ونضارته وروائه، دل هذا على أن هذا الإبراء إنما هو كرامة أو معجزة أظهرها الله عز وجل على يد من مسح على البرص، ذلك أنه ليس من الأسباب أن يكون المسح سبب للإبراء. لكن مما عرفناه من الكون الذي خلقه الله عز وجل أن الأدوية هي خلق الله عز وجل، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عموما أي نتيجة غير متصورة وصلنا إليها عبر سلسلة من التجارب، عبر سلسلة من الأسباب التي اتخذناها وفحصناها فحصا وربطنا بعضها ببعض، أي نتيجة تكون عبر هذا المسلك مهما كانت عجيبة غريبة لا تدخل في دائرة المعجزة. لماذا؟ قال لأن كل من اتخذ الأسباب التي اتخذها ذلك الذي سبق سبقا علميا يمكن أن يصل إلى النتيجة نفسها. وعلى هذا ما كان من النتائج له أسبابه، هذه الأسباب التي كل من تعامل معها وصل إلى النتائج نفسها، هذا لا يعتبر من باب المعجزات وإنما هو من باب السبق العلمي، حتى ما يتميز به الإنسان أحيانا من مواهب ربما تفوق المواهب التي آتاها الله عز وجل أمثاله، فهذا أيضا لا يعتبر من باب الخوارق والمعجزات وإنما هو من باب المواهب، كهبة الله المال لإنسان وليكن قارون، أيكون ما تكدس لدى قارون من أموال ربما تفوق التصور، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، للخزائن مفاتيح الخزائن. إذا أمر هو حقيقة، لكن هل هذه معجزة؟ ليست معجزة. هذه كرامة؟ ليست كرامة أيضا. لماذا؟ لأنه يمكن لغيره أن يأتي بمثل ما أتى الله عز وجل قارون، ذلك أن هناك أسباب كما قلنا، ما دخل في الأسباب خرج الأمر من حيث النتائج عن كونه معجزة أو كرامة. وضربنا في المجلس السابق المثال على قضية الإسراء والمعراج، قلنا لماذا أنكر القرشيون؟ من أنكر منهم الإسراء؟ قال أنكروا ذلك لقضية الزمان لا لقضية الوصول، الوصول من حيث هو ممكن وكانوا يصلون كانوا يمرون على بيت المقدس، ولكن من حيث الزمن هم لا يعرفون زمنا قصيرا يمكن لإنسان أن يصل هذه المسافة، وهذا أمر خارق للعادة، خارق للعادة في زمانه. وهذه كلمة ربما لفها غبار معين التوى الفهم معه، أقول في وقتها من حيث لا أسباب كان ليس بالإمكان أن تطوى هذه المسافة بمثل هذا الزمان، لكن لو أنه هيئت الأسباب، الأسباب التي صوع الله عز وجل الكون بصورها، لو أننا تمكننا من أسباب أمكننا بها أن نطوي الزمن لما كان هذا من نوع المعجزات، وإنما يبقى معجزة في أي زمان ما قام الأمر على ما قام عليه ابتداء، يعني تطوى الأرض حيث تطوى بلا منقاد وبلا صاروخ وبلا طائرة وبلا وسيلة وسائل نقل سريعة، حيث تطوى حيث ما طويت معنى ذلك أنها معجزة أو كرامة، حيث طويناها عبر الأسباب التي يمكن للصيني أن يستخدمها ولليابانية أن يستخدمها وللفرنسية أن يستخدمها، مع ذلك أنها شاعت وذاعت وهي لون من ألوان ما ادخر الله عز وجل في هذا الكون في أسبابه من طاقات طلب منا أن نكتشفها ونتعرف إليها لنرقى في تعاملنا مع هذا الكون من حيث ما أقامه الله تبارك وتعالى. القضية هنا، هل السبق العلمي من المعجزات؟ لا يعتبر السبق العلمي معجزات. لماذا؟ لأن السبق العلمي هو نتيجة تأسست من مقدمات، وهذه المقدمات يمكن لأي إنسان أن يتناولها. شرط المعجزة ألا تضارع، والنتائج التي نعتبرها سبقا علميا يمكن أن يضارع. ومن هنا ربما وضع تصميما لآلة من الآلات الحاسب الفضي، ثم نجد 1000 آلة 1000 صورة. ذلك أن الذي قلد الأطلاع إنما اتخذ الأسباب التي اتخذها من وصل إلى هذا النتاج أو هذا الاختراع. انتشار الاختراع على أيدي الكثيرين يخرجه من دائرة التفرد. كن المعجزة لا تقلد، إذا قلدت لا تكون معجزة. ما سر ذلك؟ سره كامل فيه، أن المعجزة لو كانت تقلد لفقدت موضوعها. ما موضوعها؟ صدق عبدي فيما يبلغ عني. لو أنها قلدت لكان كل إنسان بإمكانه أن يأتي بالمقلد، أي بالصورة التي لو تفرد بها من ضارت على يديه، من حيث إنها خلق الله عز وجل، ومن حيث إنها يتحدى بها من أضار الله عز وجل على يديه. لو أنها فقدت هذا التفرد لفقدت كونها مصدقة لهذا الذي أرسله الله تبارك وتعالى. ولك أن تتصور خطورة الموقف من الرسول، حيث إن الموقف من الرسول أي رسول كان إنما يعني إذا وقف موقفا مؤمنا به مصدقا لما جاء به من الله عز وجل سعد سعادة الأمل، وإذا وقف موقفا مشكك بل هل جاحد المنكر المعادي مع ذلك أنه يشقى شقاوة الأبد. نحن نتكلم الآن عن سعادة الأبد، لا نتكلم عن لاحقة من العسل، لا نتكلم عن لحظات من الراحة، نتكلم عن راحة الأبد. لا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه، وحيث تلقى الله عز وجل بناء على قواعد الإيمان والتصديق بمن أرسل الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنك قد سعدت. ولب قضية الكفر والإيمان إنما تتمثل في الموقف من الرسول. من كذب الرسول فقد كذب المرسل، ومن كذب الرسول رد على الله عز وجل من أرسل ومنهاجه معه، وبالتالي يكون شقاء. إذا كانت القضية بهذه خطورة فإن الله عز وجل قد تفرد بالدليل الذي يظهره على يد من يرسله ليقوم حجة على المنكرين. وإلا لك أن تقول لأنه لو وقف إنسان وادعى النبوة وقال دليلي على نبوتي كذا وظهر على يديه ما ظهر، فإذا بألف واحد من قريته يقومون، وحينما نقول قرية نقصد بها بالمعنى اللغوي الأصلي، القرية هي المدينة العظيمة. لو قام 1000 من مثله وكل قال دليلي ما قام على يدي فلان، ألا يفقد ذلك الدليل الأول الذي ظهر على يدي الذي جاء برسالة ليقول أنا رسول ودليلي كذا، ألا يفقد ذلك التماثل، ذلك التشابه، ألا يبطل الدليل الأول من بقيته؟ ومن هنا قلنا الخطورة ولا مانع من أن نلح عليها مرة بعد أخرى. هل السحر يمكن أن يقترب من هذا الشأن؟ لا يقترب منه على الإطلاق، ما يقترب منه. لماذا؟ قال لأن المعجزة خلق يتناول الماهية، أما السحر فهو تخييل لا يتناول الماهية. السحرة حتى أكون أوضح في هذا، السحرة حينما ألقوا الحبال والعقل خيل الناس أنها تسعى، فالتأثير وقع على الأعين لكن العصا بقيت عصا والحبل بقي حبلا. حينما يري الساحر أنه قد فعل كذا وكذا، الحقيقة أنه ما فعل شيئا، لأن السحر لا يتناول الماهيات ولا يغير الحقائق. أما المعجزة لما ظهرت بعصا موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، أول من درى أنها ليست بسحر السحر. وهذه الخبرة دائما نرجع إليها نحن في هذا. لن تذكري الآيات أكثر ما كان من موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم في الناس، وهذا أمر عظيم في القرآن الكريم، وإنما تناولت الآيات إنارة موقف السحرة الذين جاءوا يدافعون عن عزة فرعون ويقسمون بها، جاءوا يدافعون عن كرسي فرعون لأنه يهتز ويتزلزل أمام ضربة واحد من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك آمن السحرة كلهم، سجد السحرة كلهم لله رب العالمين، قالوا آمنا برب هارون وموسى. وإذا بفرعون يتدخل، آمنتم له قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهذا يدلنا على أن الطغيان لا يفتح يبحث عما يصد به عن الحق، وهذا يتطلب منه أن يؤول، يتطلب منه أن يطرح طروحا، أن يشكك في النوايا. وإذاك وشكك في النوايا، أنت الحقيقة ما جئت رسولا من الله، وإنما جئت من أجل أن تخرج بني إسرائيل من مصر. التشكيك في النوايا، وهذا أيضا في الصور الحادي والعشرين، التشكيك في نوايا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أنتم تريدون كذا وأنتم تريدون كذا. نرجع لقضية السحر. السحر اختلاط الحق بالباطل، ومن هنا قال بعض العلماء إن السحر أخذ من السحر، والسحر فيه لون من ألوان مخالطة في أنوار الفجر الزاهد مع ظلمة الليل، في الظاهر في شيء ترى أنت، لكن في حقيقة الأمر لا شيء على الإطلاق. ثم حتى لا نظلم في التعامل مع قضية السحر، لأني أنا أجهل به، أقول هذا علم يمكن لأي إنسان أن يتعلمه ويأتي بنتائج نفسه التي يأتي بها السحر. الأمر الثاني فرق كبير، وهذا من الفروق المهمة، الفروق العقلانية، الفروق الواعية، الفروق الموضوعية، فرق كبير بين الرسول وبين الساحر، ربما في الهيئة حتى، ربما في السلوك، بل في السلوك، ربما في الطرح. إلى ما يدعو الساحر؟ ما يدعو لشيء. إذا كان قد دعا فإنما يدعو لعزة فرعون أو بعزة فرعون يقسم بها، أما هو ليس لديه منهج. فهناك حيثيات كثيرة جدا ترشح النفوس لقبول ما جاء به الرسول من الله عز وجل، وما أظهر الله عز وجل على يد ذلك الرسول من خوارق ليس الرسول متفرجا بها من حيث إنها إحداثه، وإنما تفرد بها لأنها خلق الله تبارك وتعالى. ثم ربما أتى الساحر ببعض الألاعيب أو بعض الظواهر، بعض الحركات، بعض الصور، ولكن تبقى هناك معجزات. لا الساحر ولا جد الساحر ولا أسرة الساحر إن كانوا من أبناء السحرة، إذا كانت الأسرة كلها من السحرة فإن كل السحرة بأسرهم وأفرادهم وزوجاتهم لا يقدرون على أن يأتوا بخارق. هذا خارق ما عرضنا له، وإنما نعرض للخوارق الحسية التي يفعل الله عز وجل. ما هو هذا الخارق؟ قال قضية الإنباء بالغيب. استحب علاقة له بالإنباء بالغيب على الإطلاق، حينما يقول عليه الصلاة والسلام أعطيته مفاتيح الشام، إنباء بالغيب، مفاتيح اليمن، إنباء بالغيب، مفاتيح فارس، إنباء بالغيب. حينما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى تظهر الركب في الطرقات. صنفان من أهل النار لن أرهما نساء كافيات عاريات مائلات مميلات. حينما يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن في بعض مواقعها ومواقعها ومظاهرها ودوافعها، معنى ذلك أن السحر لا يمكن بحق الأحوال ولا غير السحر حتى، لأن الغير تفرد به إلى الله عز وجل وحده. ومن هنا قاموس المغيبة، قاموس كامل. يعني سيدنا علي رضي الله عنه قلنا مرة بأنه لما مرض فثقل بمرضه حتى كاد أن يهلك، وقال له أحد أصحابه لو أنك جئت المدينة هناك الأصحاب الأحبار يتولونك إذا ما كانت النهاية. قالوا لا، أنا لا أموت من هذا. قال لا أموت من هذا. لما تموت إذن يا أبا الحسن رضي الله عليك وعنك؟ قال يموت حيث تخضب هذه من هذه، يعني الدم يتفجر من ناصيته على لحيته. أيمكن لإنسان أن يتعرف إلى بعض هذا؟ لا يكون بحامل الأحوال. أيمكن لإنسان أن يقول والله هو يقول عن نفسي أنا ما أقول، يقول والله أنا سأموت بحادثة السيارة بعد 100 كيلومتر من دبي. قد يقول هذا الكلام حتى ربما ولو خطط له من أجل أن يدل على ماذا بعد ما تصدم السيارة بعد ما يعطى فيها، ما الذي سيجنيه. حينما تأتي النصوص لتحدد مثل سنتم على الخرطوم، وقد نتم على الخرطوم ببدر، مع ذلك أن الأمر لا يتعلق بما يمكن أن يقال عنه سحر أو غير سحر، وإنما هو معجزات من الله عز وجل أظهرها على يد من أظهرها. قلنا لا تدخل المعجزة في إطار السبق العلمي والسبق الوهمي أبدا. السبق العلمي سبق علمي، كنا ميزانه المختبرات إن كان لون من ألوان الاكتشافات. حتى قضية الاكتشاف لا يعني أنه خلق ما اكتشفه، وإنما كشف عما كشف، وإنما هو مسؤول حقيقة كونية كالكهربائي أو كالمغناطيسي أو كدوران الأرض. هو أمر مسؤول لكنه واقع. الذي كشف دوران الأرض، لو فرضنا أن هناك من كشف لأول مرة دوران الأرض، مع أن دوران الأرض قد دلت عليه آيات، لو أنه كشف ما اكتشف لا يعني هذا على الإطلاق أنه هو الذي أحدث الدوران. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ذلك كذلك، حتى لو أنه قد ذكر أمرا مستقبليا من باب ترتيب النتائج على المقدمات، كأن يقول هو رسول ودليل رسالته أنه سيكون كسوف في يوم الفلاني. هذا لا يعتبر دليلا له. لماذا؟ قال لأن الكسوف إنما هو نتيجة لانضباط الكون في ثمانيه، ومن هنا يمكن أن يوصف الكسوف لمدة 50 سنة مستقبلية. رد علمي لا مانع من هذا، رد رقمي. وعلى هذا نرجع نقول السبق العلمي لا علاقة له بالمعجزات، والسبق الموهبي لا علاقة له بالمعجزات. وربما أنا خطر ببالي خاطر أطرحه على أننا نلتمس الإجابة في المستقبل. إلى الآن ما ندري، ما علمنا أن واحدة من المكتشفين قال أنا نبي دليلي هذا الاكتشاف، لأنه لا يخطر ببالي أصلا. هو لون اكتشاف يعني لون من ألوان الجراث الواعية لسنن الكون، إذن هو لا يدخل أصلا بهذا. والذين يبهرون لهم أن يبهروا، لكن ليس لهم أن يحولوا من بهروا به إلى كونه معجزا من المعجزات التي يعيد الله عز وجل بها الرسل عليه الصلاة والسلام. إذا كانت من جنس السبق العلمي لانتقلت إلى الغير بواسطة المنهج الذي طيرت السبقة السابقة سابقا. يعني أي واحد يمكن أن يسلك نفسه الذي تركه العالم فوصل إلى ما وصل إليه، كشأن الابتكار الذي يظهر على يد من عجز عنه من سبقه. الابتكارات أحيانا تكون محاولات كثيرة سابقة وكلها تكفر، إلى أن يقيم لهذا الابتكار من يقيضه يظهر على يديه. ولأمر ذكر الشعراوي رحمه الله بأن كثير من الاكتشافات تأتي فجأة لا تكون في مناصب بحثي، كثير منها لك نظر فقط غمضة، وهذا كله يذكر فيه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قوله لا يحيطون يدل على جهد الإنسان في التطلع إلى الاكتشاف، ولا يحيطون بشيء من علمه، من علمه، من علم ذاته أم من علم صفاته أم من علم أسمائه أم من علم أفعاله، قال من علم أفعاله في البداية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومن هنا لم يكشف الله عز وجل لنا عن هذا الكون بكل ما فيه من أسرار، وإنما هناك مدخرات نحن كشفنا بعضها، وشاء الله عز وجل أن يجعل نتائج الاكتشاف إنما هي نتائج الجهود المبذولة من قبل الإنسان. قيض الله عز وجل لهذا الإنسان هذه الدنيا، هذه الأرض، لكل ما أعده سبحانه وتعالى فيها من مقومات العيش والاستمرار به، وشاء الله عز وجل أن يخبئ مخبئات كثيرة في هذا الوجود. وندبنا أن نفهم عن الله أنه كل هذا الوجود مسخر لنا، مما يدل دلالة قاطعة الآن هو الندب إلى أنه سخر، بل الاعتقاد أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض نعمة منه سبحانه وتعالى. قال ومع ذلك نعتقد بأن المسخر لا بد من أن نفهم وجه التفسير فيه، وهذا راجع إلى الكشف، راجع إلى الجهد، وإلا ما اكتشفنا الكهرباء إلا مدة قريبة. أبو هريرة رضي الله عنه مرة دخل البيت وأدار مفتاح الكهرباء، ما في كهرباء، فسأل والدته ترى شركة الكهرباء هل تعطلت أو انقطعت؟ قل يا أبي شركة الكهرباء شبكتها أضعف من أن تمد المدينة مع كسائها بالطاقة الكهربية. هذا كله لون خيالات فقط، أبو بكر لا يدري الكهرباء ولا من الكهرباء، ولكن كانت هناك إضاءات، نعم كانت هناك إضاءات، خبأ الله عز وجل مثل الكهرباء وأمثالها الكثير كثير، نحن ما ندري حقيقة ما المخبأات، خبأها للوقت الذي شاء الله عز وجل أن يغيرها فيها. كأنما من الحكم أن يوقف الله عز وجل الإنسان قبالة نفسه على أنه ما زال صغيرا ولا يزال صغيرا، أن يوقف الإنسان أمام نفسه على أنه لا بد من أن يبذل الجهود كي يتعرف إلى عظمة الخالق من خلال معرفته لعظمة ما خلق سبحانه وتعالى. من جملتها أنه ما ينبغي للإنسان العقل، وهذا لعله من الحكم الظاهرة الضخمة، قال حتى لا يقطع الإنسان بنفسه المغيبات. بعض الناس يتكلمون عن المغيبات في خطاب النفي والقطع، هؤلاء لا يحتاجون عقولهم أصلا، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. قبل أن نكتشف الكهرباء لا يعني أنه لا كهرباء، مع كل هذه الطاقة العظيمة التي أدارت المعامل وكان لها من العطاء ما كان لها، لم تكن مكتشفة. فكل العقلاء لو اجتمعوا جميعا في أرض واحدة وأنكروا جميعا أن يكون هناك كهرباء أو أن يكون هناك طاقة مذكورة مخبأة لفشلوا جميعا. وهذا نقول في المغيبات، وغيب الغيب ذات الله عز وجل، ويدخل في المغيبات عوالم البرزخ والآخرة. حذاري، كأنما يقول الله عز وجل بمثل تدرج في الكشف عما ادخره في هذا الكون، حذاري أن تنكر ما لم يظهر لك. ولذلك قالوا الموجب مقدم على التالي، يعني المثبت مقدم على النافي. أنا أقول أعتقد لأن هناك آخرة، من جاء ينكر له أن ينكر، أقول له لأن الله خيره وقد اختار الإنكار، لكن على ماذا بنى ذلك؟ أمكن أن يقول لأنها لم تقع، وهل كل الحقائق قد وقعت أم هناك حقائق يوقعها الله عز وجل شيئا بعد شيء؟ يقول ثم يسري تقليده يعني يكتشف في كل من علم الكيفية وأحاط بها، والمعجزة ليست من هذا القدر. لماذا؟ قال لأنها لا تقلد على الصورة التي ظهرت عليها. أنا لو وضعت خط تحت لا تقلد على الصورة التي عليها لوجدت نفسي أمام حقيقة مهمة جدا. لا تقلد المعجزة على الصورة التي وقعت عليها. وقعت عليها. طيب يمكن أن نماثلها بالإتيان بصورة لكن لا على التي ظهرت عليها. ضرب المثال في البداية، كنا في عندي حنجور فيه مرهم دهن الأبرص مرطه فأزاله الله عز وجل بالمرهم له من ألوان الأدوية. يمكن أن أقول أنا عيسى عليه السلام؟ لا يمكن أن أقول ذلك. لماذا؟ قال لأن عيسى أبرأ الله عز وجل على يديه من البرص بلا مرهم. إذا الصورة نفسها بدي أنا الصورة نفسها. طيب أيمكن أن تظهر على يد صالح من الصالحين؟ أي يمكن، لأنه كل ما جاز أن يكون معجزة جاز أن يكون كرامة. أنا ما أستهوي الأمر لأن انطلقت من منطلق صحيح. طبعا ما أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم بصورة عامة. أنا لا أنكر ولا أستهوي لأن انطلقت من منطلق صحيح. ما المنطلق الصحيح؟ حينما أفهم الكرامة لمن ظهرت على يدي على أنها خلقه، هنا أبحث وأفتش أقول من هذا وماذا عنده حتى يخلق مثل هذا الخلق. ولكن انطلقت من أن خالق المعجز هو الله وخالق الكرام هو الله تبارك وتعالى. فحيث كانت فعل الله دل على أن الأمر ميسور الاستقبال، لكن بدلا من أن يظهره على يد النبي معجزة أظهره على يد الولي كرامة. وإظهاره على يد الولي كرامة إنما يرجع إلى سجل النبي، لأنه لم يكن الولي وليا إلا لأنه كان تابعا لرسول من الرسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول ونحن مطمئنون كل كرامة التي أحصاها العلماء وألفوا فيها مجلدات والتي هي ثابتة، دعك مما لم يثبت، دعك من الشطح، دعك من كذا، تكلم عن الكرامات الثابتة. كل الكرامات الثابتة هي في صحيفة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلها من أوله إلى آخرها. ما أظهره الله عز وجل عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في عاصره صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله الرفيق الأعلى، وما كان من كرامات قد ظهرت بعد ذلك عبر الأجيال. ولك أن تقرأ ما جاء من كرامات أثبتها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه مجموع الفتاوى. يقول هنا ولا توصل إلى المقدمات، يعني الوجه، إلا كما يتوصل اختراع المقدمات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا ليس من أفضل البشر في أي زمان ومكان أن يقوم به كما وقع. لا كما وقع، كما وقع يعني بالوساطة. حتى البراق الذي ذكر على أنه سبب من الأسباب، حتى هذا البراق إذا جيء من البراق إلى إنسان كان بإمكانه أن تقع كرامة كما وقعت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من أين لهم أن يأتوا بالبراق؟ والبراق يوم من ألوان إثبات الله عز وجل لعالم الأسباب، وكان بالإمكان أن تطوى الأرض مع السماوات للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دون وسائط معهودة لا يمكن أن يؤتى بمثل إسرائيل، وسائط معهودة. ومن هنا قلنا لو أننا تمكننا من اختراع يحمل الإنسان خلال 10 ثواني تكون في بيت المقدس، هذا لا نعتبره معجزة، وإن كنا نعتبره خالقا لما تعودناه. لماذا لا نعتبره معجزة؟ قال يعني المعجزة ليست فقط أمر خالق، وإنما هي ظاهرة على يد مدعي النبوة. من ادعى النبوة وأظهر الله على يديه الخالق هذا هو الذي يدخل في هذه الحيثية مع القيود التي نحن بصدد الحديث عنها. قال لذا لا يرد أنه بالإمكان الآن أن تقطع المسافة في ساعة أو أقل بوساطة طائرة متطورة. لماذا؟ قال يعني المعجزة دون هذه الطائرة، يعني دون أن يكون هناك طائرة، والتحدي المفترض أن يؤتى بمثلها دون الطائرة. يعني وأنت في دبي جاءك من الليل ملكان نقلت بهما إلى بيت المقدس ثم رجع، من حيث الافتراض التطور، أيمكن أن يقع هذا مرة ثانية؟ قال يمكن أن يقع، إلا إذا كان في النص الذي نص على الإسراء أنه لا يكرر، ذلك أن المعجزة تتكرر، تتكرر لا على أنها معجزة، وإنما تتكرر بقوة المعجزة. ولذلك قلنا الكرامة لا تنقطع، الكرامات لا تنقطع في هذه الأمة. إن البراء قد يشفى منه على يد طبيب، وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأبرص، لكن الفارق بين الشفائين أن ما ظهر على يد عيسى ظهر بقدرة الله دون تعاطي أسباب الشفاء المعروفة، لا مراهم ولا غيرها ولا أسباب، وما يمكن أن يظهر على يد الطبيب إنما هو بمعرفة القوانين التي بثها الله في الكون. ولذلك قلنا إذا اخترع الدواء وبيع في الصيدليات كان بالإمكان لأي واحد أن يسجل كرامة، لكن صورية. لماذا؟ قال لأنه أي واحد يأتي بالمرهم ويدهن فيزيل الله عز وجل ما علق بجلده، حيث لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء أو أنزل. ونكتشف نحن من أدوية الشفاء ما نكتشف. إذا لا يحق لي دكتور أحمد قاضي عافاه الله تبارك وتعالى إذا ما اكتشف الحبة السوداء أن يقول الله أنا نبي ومعجزتي الحبة السوداء التي صدق فحصها وصدق فحصها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام الموت. والدكتور نفسه يقول أنا فكرت كثيرا في إلا السام ورجعت إلى ما قاله المفسرون، منهم من قال ومنهم من قال على المجاز ومنهم من قال، فوجدت أن الأمر على غير ما ذهبوا إليه. قضية الموت لا تفاعل الحبة السوداء لأنها أجال محدودة. ما الذي تفاعل الحبة السوداء؟ قد تفاعل أمراض شفاء كل داء. لماذا؟ هل هي قد خلقت لتكون قادرة على أن تدفع كل الأمراض هكذا مرضا مرضا مرضا مرضا مع كثرة الأمراض؟ قال لا، هي داخلة بالتحليل والبحث والفحص في جهاز المناعة والتجربة دلت على أن الحبة السوداء بكميات معينة ترفع جهاز المناعة من 1% إلى 72% إن لم تخن الذاكرة أو أكثر، مع ذلك أنها ترفع جهاز المناعة. نحن كيف نبتلى بالأمراض؟ دون الأمراض التي تغذو أبداننا من جهاز المناعة، حينما يكون لديك جهاز مناعة مع ذلك أن حتى الرشوحات لا تقترب منك، فتهاوى كل الأمراض على أعتاب جسمك الذي شاء الله عز وجل أن يرفع بالحبة السوداء جهاز مناعته رفعا عاليا. وأنت خبير الآن لأنه إذا عولج جهاز المناعة فقوية دل هذا على أنك تمضي لا يظلمك إلا سوط أو عطى الموت حينما تقع على الرأس. هنا ما أقول مفر، وإنما أقول حمدا لله ركضا إلى الله بغير زاد إلا السقى وعمل المعاجي. هنا يقول الشيخ وعلى هذا فالمعجزة لا دخل لأي سبب كوني فيها، هذه نقطة مهمة، الأسباب الكونية لا علاقة لها بالمعجزات، هي خارج إطار السنن الكونية، هي خارج العادة وليست مماشية للعادة سواء كان روحيا. ومن هنا التوجه، وهذه التوجه هذه أيضا من الأمور التي تكون كرامات. ربما غسلت روح الصالحين أرواح الذين يجالسونهم غفلا، وحضرت مجلسا مرة دام فيه الحوار بين ملحد وبين أحد المشايخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى قبيل الفجر، لكنه غسله غفلا ما خرج إلا وهو على أنقى ما يكون، وكان ملحد عفريت، ملحد كان يدرس الفلسفة، ملحد كان يشيع الإلحاد في المدارس الثانوية، ملحد هيع العلماء في بلده، فانتقل إلى بلد أخرى وعند كلمة كنت حاضرا. توجه روحي عجيب جدا، ربطه تربيطا، غسله غسلا، أيمكن أن يكون ذلك؟ نعم كان ذلك ويكون ذلك أيضا، فهنا سواء كان روحي أو ماديا أو أي شيء آخر، وبهذا تظل المعجزة علما شامخا على يد من ظهرت على يده، لا تعارض ولا تضارع. يعني ما يستطيع أي إنسان فوق هذه الأرض أن يغيب النبع الذي نبع من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة والسلام أو على الإطلاق، لأن القدرة ظهرت، القدرة تظهر في المعجزة. ومن هنا الانبهار، نحن عبر السنن، ومن حيث أن السنن تغطي القدرة، ومن حيث أن الاستئناء بالأسباب يغفلنا عن سبيلها، ومن حيث تأتي الخارقة لتخرج النفس عما تلبست فيه من تبلد جراء التعامل مع رؤية الأسباب، فإذا به ينبهر الماء ينبع من أصابع الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحيث تختفي المعجزة أو ما يسمى بالخصيصة أو الخصوصية، معنى ذلك أنه يرد من ظهرت على يديه المعجزة إلى بشريته. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما شكوا له الجوع كشف عن بطنه عليه السلام، فإذا به قد شد الحجر أو الحجرين من الجوع في غزوة الخندق. لما جاء جابر بن عبد الله يقول يا رسول الله نحن رتبنا لك عناق بكف 5-6، فأنت مسموح لك يا رسول الله أن تدعو معك 4-5 من الصحابة. ما قال إنه ما نقضي على أكثر، قال له نحن وضعنا طعام 5-6 فقط، وعين له العدد التقريبي. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المنادي كل الخندق ما ميت تعمل يجوا على بيت جابر، إذا ما في حاجة تشد على البطن هنا، هنا في قدرة، والقدرة ظهرت لأن العناق أخذ منه، أكل كل الخندق وبقي القدر يطور، ما نقص منه شيء، لماذا؟ لأنه خلق مستمر. أي عناق هذا؟ لو كان جمال كانوا أكلوه 800-900 واحد في الغزو نفسها. البشرية ظاهرة، الربط على العظم، والخارقة ظاهرة أيضا. إذا أحببت أن تدوم القدور التي تفور، مع ذلك أنك تريد أن تحول الأسباب العادية إلى خوارق. لو تحولت الأسباب العادية إلى خوارق لصارت الخوارق أسباب عادية. إذا لابد من أن يستمر الأمر على ما أقامه الله عز وجل عليه. إذا أراد أن يخرجه عما هو عليه يخرجه لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. قال وإن كانت هي في الأساس من جنس ممكن، لا بل من المستحيل، لا من باب المستحيل عقلا. ذكرنا بأن الأمر الخارق للعادة هو أمر في الأصل ينضوي تحت الحكم العادي، والقدرة لا تتعلق إلا بالحكم العادي. القدرة قلنا لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل، حيث خرجت عن كونها حكما عاديا يطلق عليها خارق للعادة. لا يعني هذا أنها حيث تلبست بالخرق أنها انفصلت عن أصلها، فأصلها حكم عادي ليست مستحيلا، لأنها لو كانت مستحيلا لما ظهرت، ولو كانت واجبا لما انقطعت، فهي ليست من الواجب الذي لا يتصور في العقل عدمه، وليست من المستحيل الذي لا يتصور في العقل وجوده، وإنما هي من باب الممكن الذي يتصور وجوده وعدمه. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد.